ازاي نحصل على رحمه ربنا عز وجل، نحصل على رحمه ربنا برحمتنا للخلق. والمعلومه دي اصلا من رحمه ربنا، عشان هو عايز يرحمنا فبيدلنا على طريق الرحمه من رحمه ربنا اللي شفناها في مواقف كتيره لناس بنحبهم ماتوا، ان ازاي ربنا كان برحمته معاهم لحظه الموت واحسن لهم الخاتمه، وما اشد احتياجنا لرحمه ربنا عز وجل. علشان كده عثمان اتعلم صور رحمه ربنا، وهنشوف ازاي النبي علمه، وبعدين اكتشف المعلومه اللي كلنا لازم نكتشفها وندركها ونتاكد منها، ان اولى الناس بالرحمه عشان ربنا يرحمك لو كنت متجوز او لو هتتجوز في المستقبل، جهز نفسك، هي مراتك، لان ربنا عز وجل قال: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ربنا عز وجل قذف الموده والرحمه لانه حابب انك تتعاملوا بيها. اوعى تغير فطرتك وتشيل الرحمه من قلبك تجاه مراتك. يخش عثمان بن عفان في الاسلام على ايد ابو بكر الصديق، وبعدين بنات النبي رقيه وام كلثوم كانوا متجوزين باولاد ابو لهب، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه البعثه، طلق ولاد ابو لهب انتقاما من النبي صلى الله عليه وسلم، طلقوا بنات النبي رقيه وام كلثوم. لكن يا ترى كل الصحابه نفسهم يناسبوا النبي، لكن يا ترى النبي هيجوز بنته لمين؟ النبي هيجوز بنته للي فاهم يعني ايه زوج، للي واعي يعني ايه زوج، للي عارف اهم صفه لازم يتصف بيها رب البيت. ايه اشهر صفه تعرفها عن رب العالمين؟ هي اول صفه ذكرت في القران، بسم الله الرحمن الرحيم، يسير ملكه سبحانه وتعالى بالرحمه، وكذلك انت رب البيت، لازم تسير ملكك يا رب البيت بالرحمه. ده كان عثمان الرحيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباه على الرحمه من اول يوم. ويخش عثمان بن عفان فصل الزوج ويجي له النبي صلى الله عليه وسلم. احاديث الرحمه كتير منها اللي رواها عثمان، وكان النبي كان بيخصه لانه عارف ان جوه قلب عثمان نبته رحمه كبيره قوي كان مشهور بيها قبل الاسلام، لكن النبي يغذيه اكتر ويقول له: بص يا عثمان، بص صوره رحمه ربنا دي، ويقول له على صور من صوره رحمه ربنا احنا محتاجينها جوه البيوت. من صور رحمة ربنا يا عثمان ان العبد يبقى عنده غلطات كتيرة قوي في حق حبيبه ربنا، وبعدين يعمل حاجة حلوة صغيرة فربنا يغفر له ذنوب كتيرة بحاجة صغيرة حلوة. وكأنه بيقول انت كمان كون كده مع مراتك، لو زعلتك زعل كبير مع نظرة عين بس سامحها. قال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رواه عثمان، وكأن النبي كان بيخص عثمان والأمة من بعد عثمان بهذه الأحاديث. قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ وضوء يخش 30 ثانية فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، اللي يتوضى ويصلي ركعتين بخشوع غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتين في 5 دقائق ووضوء في 1 دقيقة، 6 دقائق لو انت عندك 80 سنة كل الذنوب اللي فاتت مهما كانت الذنوب، وما قالش إلا الكبائر، كل الذنوب يا رب تكون صغائر وكبائر، بمجرد 1 دقيقة وقفت مع ربنا عز وجل بتكلم ربنا، وفي 1 دقيقة بتتوضى وبتغسل ايدك بالميه، وكان النبي بيقول له: عثمان شفت الصوره دي، شفت صوره رحمه ربنا دي. بيبقى عندنا ساعات احنا عندنا اجرام في حق ربنا وبعدين نصلي ركعتين بس كل حاجه خلاص مهما كان ذنبك ومهما كان عمرك. ويجي عثمان بن عفان يحكي لنا النبي كان بيحكي له برضه احاديث عن صور رحمه ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم حديث برضه اللي قاله عثمان عشان النبي كان بيحوطه باحاديث الرحمه. قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فصلى مع الإمام كانت تلك الصلاة كفارة بينها وبين الصلاة التي تليها. يعني لو أنا توضيت في بيتي ورحت صليت في المسجد الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، مش بس ربنا يغفر لي اللي قبل الصلاة دي، لو أنا صليت الظهر ربنا يغفر لي الذنوب اللي بعد الظهر لغاية العصر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعثمان: شفت صورة الرحمة دي، تصور لما تعمل حاجة حلوة لربنا يغفر لك مغفرة مقدمة، تحس لو غلطت أنت أصلا عندك رصيد عنده، هو أصلا رحيم. كأنه بيقول له وبيقول لنا: دير شؤون بيتك يا رب البيت، إن لو مراتك ليها رصيد عندك هي هتغلط، هي بني آدم زي ما ربنا عارف إن أنت هتغلط، فبحسنة حلوة عملتها يغفر لك اللي جاي. كأنه بيقول لك: خلي نيتك حلوة، نيتك حنينة تجاه اللي جاي، حتى لو مراتك غلطت أو عملت حاجة زعلتك، الحب اللي ما بينكم والحنية اللي في قلبك والرحمة اللي بتطلبها من ربنا اللي غرقتك من ربنا، فيض بيها على مراتك عشان تبقى خليفة ربنا في البيت،

ان موقف رحمة مع مراته وهي محتاجة لرحمته وحنيته، ودي اكتر صفة بيطلبها البنات في الزوج، عايزة واحد حنين. متصور ان موقف رحمة ربنا هينظر لك يقول لك اعمل ما شئت قد غفرت لك. متصور دمعة تمسحها من على عينين مراتك وهي بتعيط وهي ملهاش غيرك. متصور ان الموقف ده ربنا يقول لك اعمل ما شئت خلاص في حياتك فقد غفرت لك. كلنا كأزواج وانا واحد محتاج كمان اخش مدرسة الحب واشوف رحمة ربنا اللي مغرقاني ومغرقة الكون كله. وانت كمان مراتك اللي قاعدة جنبك دلوقتي او مراتك في المستقبل هي بنت النبي، لان بنص القرآن اي نبي يبعث الى قومه فبنات القوم دول بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقعد معها واسألها نفسك في مواقف ايه حنية انت مش شايفاها فيا، وهي تحكي لك وتقول لك واسمع واسمع اكن ربنا هو اللي بيقول لك ترحم مراتك ازاي. انما يرحم الله من عباده الرحماء. خش مدرسة الحب وشوف رحمة ربنا، واولى واحدة بالرحمة اللي ربنا بيأمرك تتخلق بيها وهي صفة سبحانه وتعالى، اولى واحدة بالرحمة هي بنت النبي، اقصد اللي هي مراتك. أكبر مدرسة لو علمنا نتأسسها فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. شوف ربنا عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعلماء قالوا المودة تبقى ما بينكم لما تكون طالب منها حاجة، لما تيجي تطلب من مراتك حاجة تطلبها بمودة. قالك طب والرحمة أنت؟ قالك الرحمة إذا احتاجت إليك. فالمودة إذا احتاجت إليها تطلب بالمودة، والرحمة إذا احتاجت هي إليك. زي ما عثمان عمل لما رقية احتاجت له في لحظة مرضها. على فكرة رقية ماتت زي ما انتوا سمعتوا، ياه لو كانت ماتت وجوزها بعيد عنها وهي مش لاقية ايد حنينة تطبطب عليها. انا لما بسمع الحاجات دي بتمنى لنفسي واتمنى لحضراتكم انك تبص لمراتك وتقول انت باب رحمة ربنا الاعظم، اوسع باب لرحمة ربنا هي مراتك. وده كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الآيات والأحاديث بتصب كده، وأفعال الصحابة على رأسه على رأسهم عثمان ثالث صحابي بعد أبو بكر وعمر. فخد بالك اوعى بإيديك تقفل أبواب الرحمة لما تبقى قاسي على مراتك. تيجي نعمل حاجة، أنا أسألك سؤال، هسألك سؤال، لو أتيح ليك إنك تتجوز جوازة تانية ناوي تعمل إيه؟ ناوي تعمل إيه؟ على ان انا حاسس ببعض العيون اليائسة ان صعب ان انا اتغير انا ومراتي بعد السنين دي كلها، ممكن نبني علاقة تانية مبنية على الحب والعلاقة اللذيذة اللي كلها مودة ورحمة وحنية. طبعا لك حاجة، شوف كده اللي بيتجوزه تاني ايه اللي بيحصل، ايه سلوكياته، تلاقيه بيغير كل سلوكياته اللي خد خبرة فيها في مراته الغلبانة اللي قاعد يجرب فيها كل العيوب، يغير سلوكياته مع الزوجة التانية، تلاقيه حنان ملوش حل ورحمة ملهاش حل، يقعد يعاكس فيها واخيرا يحط فرسان وهو قاعد في البيت. ايه الحلاوة دي؟ طبعا هاقترح لك اقتراح هتقترحه مدرسة الحب وانا هتزعمه، هو اقتراح الجواز التاني. ايه رأيكم قبل ما نروح للفاصل تفكر ان انا بقترح عليكم وانا كمان ان احنا نتجوز تاني؟ فكر في الاقتراح ده واحنا قدامنا قدي على الفاصل يا شريف. خلص طيب، فكر في اقتراح الجواز التاني وتعالى ندردش هنتجوز ازاي انا وانتم من الجواز التاني، ولكن بعد فاصل ان شاء الله. فكرت في فكرة الجواز التاني؟ ايه رأيكم؟ هنطلق حملة من مدرسة الحب اسمها حملة الجواز التاني. الحملة دي بنقول فيها لكل المتجوزين هيتجوزوا تاني، بس هيتجوزوا نفس الست. ايه رأيك تتجوز مراتك تاني، نفس الست اللي قاعدة جنبك دلوقتي اللي قاعدة بتتفرج معاك؟ ايه رأيك نبدأ حياة جديدة اكننا ما كناش نعرف بعض قبل كده، بما يحمله الحياة الجديدة من نوايا حلوة مش مبنية على تاريخ سابق تعرف تنسى، زي ما ربنا عز وجل بيغفر لك ولا يبالي. تعرف تعمل كده من رحمة ربنا انه لا يبالي بذنبك، نفسك في الرحمة دي، انك انت وقت ما تقول يا رب انا فعلا غلطان نفسي ارجع لك، ولا اكنك عملت حاجة بل يبدل سيئاتك حسنات وده من رحمته بيك. ايه رأيك؟ ولا مكسل تخوض تجربة تصحيح عيوبك؟ خد بالك الست عاملة زي الارض، وربنا قال كده سبحانه وتعالى وصف الارض انها بتبقى ناشفة لو انت ما اديتهاش مية، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. العلماء قالوا كده، قالوا الارض تشبه الست لو اديتها حنية تديك انوثة وجمال وحب ليك. يلا خد التجربة، خد تجربة نسيان اللي فات من اخطائك واخطائها واتجوزه تاني، ابعدوا عن بعض يوم ولا اكتر اي حاجة وتقابلوا، اتقابلوا في نفس بيتكم، اتقابلوا سافروا مع بعض على كل واحد على قد قدراته، وقعدوا تكلموا مع بعض اكنكم نفسكم تبنوا حياة حلوة الفترة اللي جاية. وارجوك ما تقوليش اه يا رايق، والتعليقات السلبية اللي ساعات بسمعها لما الواحد بيبقى نفسه انه يعيش سعيد. ربنا يا جماعة خلق الحب عشان يبسطنا، ربنا خلق الحب عشان كل ما نحب نحس بنعمته، ما نبقاش قاعدين 24 ساعة بنشتكي وفي لسان الرجالة دايما تريقة على الستات وتريقة على الهم من ساعة ما اتجوزت، تريقة ان الجواز زي السجن. ما هو بسبب ان احنا اللي ما بنضخش حنية، سبب ان احنا محتاجين نخش مدرسة الحب ونبقى عبيد ربانيين. تعرف البنات او الستات ليه بيحبوا التمثيليات الرومانسية اللي فيها قصة حب بين راجل وست؟ لانهم عطشانين، عطشانين للحنان. وانا اسألك سؤال، عمرك بعت جواب غرام لمراتك؟ طب بلاش، عمرك كنت قاعد في وسط عيلتك ولا عيلتها هي مشغوله مع مين وانت مشغول مع مين، وفجاه هي بصت عليك لقيتك باصص لها في عينيها؟ اذا نظر الرجل الى زوجته ونظرت اليه نظر الله اليهما نظره رحمه، فاذا اخذ بكفها سقطت ذنوبهما من بين اصابعهما. الحاجات دي ربنا شجع عليها عشان تبقى عبد رباني، خليفه الله في ملكك، هو يسير ملكه بالرحمة، إن رحمتي سبقت غضبي، وإنت سير ملكك يا رب البيت بالحنية والرحمة. انظر إلى زوجتك إنها باب رحمة ربنا الكبير اللي ما تقفلوش بإيدك بسبب القسوة، وبعدين تروح تدور على السعادة برة في ضحكة مع أصحابك ولا في واحدة تانية من الحرام، عشان إنت مفتقد الحب اللي إنت بتزرعه إنت بالحنية. إنت سبب الحنية، إنت سبب الحب، بل لما تزرع حنية وحب صدقني انت اللي هتبني. انت عارف، سألك سؤال وانت كل واحد يرد عليا، لما مراتك بتعيط بتحس ان انت انتصرت عليها ونزلت دمعتها عشان انت راجل، ولا بتحس برحمة تجاهها انك انت نفسك تمسح الدمعة دي؟ وقت ما مراتك بتبقى تعبانة قوي في عزومة والعيال عمالين يجروا وهي تجري وراهم عشان تعمل جو كويس في البيت العزومة وتغسل والمواعين، هل تحط ايدك معاها كنوع من الحنية، ولا انت قاعد في البيت بس بتتخدم وهي ربنا خلقها تبقى كده مع ان ده مش فريضة اصلا عليها؟ هل لما العيال بيتعبوها وتقعد تزعق فيهم لانها مش قادرة شايلك انت وعيالك، هل بتتعصب لما هي بتزعق، ولا بتروح تطبطب عليها وتحن؟ والله هتشيلها لك، والله هتلاقي كمية من الحب وجمال شخصية الست معاك، بس انت ضخ الحنية. تعرف المشكلة فين؟ المشكلة هي ثقافة الأخذ اللي عند كتير من الرجالة، إن هم ما دخلوش مدرسة الحب ومحتاجين يشوفوا رحمة ربنا ويعاملوا مراتاتهم بالرحمة دي. ثقافة الأخذ، أنا بره مع أصحابي عندي ثقافة العطاء، يعني إيه؟ جدع مع أصحابي، أعزم أصحابي، أقعد أفكر في هزارات تضحك أصحابي، ما اختلفش مع أصحابي ناكل فين نشرب فين، المهم نكون مع بعض. لكن لما الواحد يرجع البيت، عايز يرجع البيت كده، انا راجل البيت، هي هتعمل ايه؟ هي هتديني ايه؟ هي ازاي هتقول لي حاضر؟ هي ازاي اللي هتسمعني مش انا اللي اسمعها؟ هي ازاي هتريح دماغي؟ ازاي هاخد ثقافة العطاء للاصحاب بره وتخلص كل عطائك مع اصحابك وتيجي في البيت ثقافة الاخذ؟ هي دي المشكلة، ان كتير من الرجالة تربوا على الاخذ من مراتاتهم، وبعدين يشتكي ان الست مش لذيذة معاه لان هي حصل لها نوع من جفاف القلب بسبب انت ما بخيتش. عثمان بن عفان قعد مع مراته ما راحش الغزوة. في ستات بيتمنوا ان هم يصلوا التراويح في رمضان مع جوازهم عشان مش عارفين ينزلوا من العيال، ينيموا العيال ومش عارفين ينزلوا من البيت، وجوزها برضه مصمم يسيبها كل يوم وينزل، يعني يصلي معاها مره عشان تبقى جنبها كده تقرا القران، هي عايزه تسمعه منك انت عشان الحب يبقى ما بينكم اكتر. ولو انت عايز اكتر حاجه بقى كامله صلي في المسجد وارجع صلي معاها، لكن تصلي في بيت ربنا وتسيب مراتك قاعده وحيده، صلي معاها وقسم وقتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم وقته صلى الله عليه وسلم، ودايما زوجاته ليهم منه نصيب عليه الصلاه والسلام. اعرف واحد ما بينامش مع مراته في الاوضه في اوضه النوم، عارف ليه؟ لانه عايز التكييف يبقى درجه حرارته 16، والست الغلبانه وطفلتها الرضيعه مش قادرين على الجو ده، فعلشان هو انا لازم انام في درجه حراره يعني خب جنوبي، يسيب الاوضه ويروح ينام في اوضه ثانيه، ويسيب الست مرميه لوحدها طول الليالي لوحدها في السرير لوحدها هي وطفلتها الرضيعه. ده ربنا لما قال لما تتخانقوا مع بعض، لما تتخانقوا اتخانقوا برحمه، لما الراجل يتخانق مع مراته يهجرها جوه الفراش، يعني يديله ظهرها، يديها لو هي غلطانه في حقه يديها ظهره بس هو جنبها برضه، وده يسيب بره يسيب الاوضه كلها عشان درجه حراره التكييف. طب ده مع اصحابه عامل ازاي؟ يا عم تكييف مش تكييف مش فارقه، المهم نبقى مع بعض. طب ليه؟ ليه؟ ليه الست دايما في كتير من الاوقات تبقى بتشتكي ان جوزي مش عايز يسمعني؟ لان هو مش متمرن، هو متمرن ان هي اللي تسمعني، هي تريحني، انا عايز اقعد مستريح. ربنا عز وجل ممكن ينظر لك وانت بتسمع مراتك، ممكن يكون موضوع ما يهمكش بس هي تهمك، كلامها مش فارق معاك بس هي فارقه معاك، وفي الاخر انت اللي هتجني ثمره الحنيه. خش مدرسه الحب وشوف ربنا عز وجل برحمته بيسمع كل الناس، بيسمع الكافر والمسلم، بيسمع العاصي وبيسمع الطائع، قريب من الناس. عمرك ما تقول له يا رب نفسي اقول لك حاجه يقول لك لا مش من حقك تتكلم. اوعى تكون في بيتك لا تسير ملكك برحمه ربنا زي ما ربنا بيسير بالرحمه، كن عبدا ربانيا خليفه لله عز وجل في البيت وسير ملكك بالرحمه. ويا جمال جايزه ربنا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه رقيه يقول له يا عثمان ان الله، يا سلام على البرد والسلام اللي ينزل على قلب عثمان الرحيم، ان الله امرني ان ازوجك ام كلثوم بنت النبي بمثل صداق رقيه بنفس المهر وعلى مثل صحبتها. يا عثمان هو ده بالظبط اللي ربنا عايزه منك، بالظبط اتجوز ام كلثوم بنتي الثانيه وبالظبط بنفس الاخياء وبالظبط بنفس الرحمه وبالظبط بنفس حنيتك عليها. ربنا شهد لك انك انت زوج خليفه لله تسير ملكك بيتك يا رب البيت بالرحمه. وانا هسالك سؤال وانا هسال نفسي، والله العظيم مدرسه الحب دي بتغير. انا لو النبي دلوقتي يا رب النبي يجي لي في رؤيه، يا رب لو النبي جالي في رؤيه هو عشان دي حاجه ممكن تحصل لنا كلنا، تفتكر هيقول لك كمل مع مراتك زي ما انت بنفس الاخلاق دي يا خليفه ربنا يا رحيم يا اللي بتمشي ملكك بيتك بالرحمه كما يسير رب العالمين ملكه بالرحمه؟ هيقول لك زي ما انت انا بحبك قوي، انت رحيم زي ما النبي رحيم وزي ما ربنا والكل على قدره واتفقنا خلاص، انت رحيم زي ما ربنا رحيم؟ ولا هيقول لك ليه كده؟ ليه تعمل في بنتي كده؟ لان مراتك بنت النبي. لو هنلخص الحلقه اللي فاتت دي كلها، بص لمراتك بصتين، عين بتبص عليها انها باب رحمه ربنا الاعظم، لان ربنا امر بالرحمه وجعل بينكم موده ورحمه، وبص لها بعين التانيه انها بنت النبي. وارجوك اسالها، اقعد مع مراتك اسالها انا ايه الحاجه اللي مش حنين فيها عليكي؟ هي هتقول لك، هي عارفاك وعارفه نفسها، هي عارفه قد ايه بمواقف كتيره كانت غريبه في بيتها معاك، حاسه بالغربه لانك انت مش السكن بتاعها. خد بالك عثمان بن عفان قتل شهيد مظلوم، حصل زي ثوره كده عليه، جم الثوار دخلوا بيته وقتلوه بيقرا قران. عارف مين اللي دفعت عنه بروحها؟ السيده نائله، لان يعني طبعا كانت ام كلثوم ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت سنين طويله وعثمان بن عفان اتجوز واحده اسمها السيده نائله، دفعت عنه لدرجه انها حطت ايديها قدام السيف فاضيعها اتقطعت عشان جوزي، افديك بروحي وبجسمي يا جوزي يا حنين عليا اللي كل نقطه دم بتشهد بفضلك عليا وحنيتك. وانا هسالك، هل مراتك هتدافع عنك كده ولا انت حمل عليها؟ يلا نختم، يلا نختم النهارده